الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة للامية الأفعال لابن مالك، وهي منظومة في علم الصرف من بحر البسيط في 114 بيتا. بيّن فيها ابن مالك أوزان الفعل وتصاريفه، وكذلك ما ألحق به من الأسماء، وأراد أن يتمم بها ما وقع من النقص في التصريف في الألفية. وقد أحاط نظمه هذا بالمهم من الفن، كما قال في أوله: فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا. وقد اعتنى العلماء بلامية الأفعال عناية عظيمة، وكتبوا عليها شروحا كثيرة تزيد على 30، منها شرح ابنه بدر الدين، ومنها فتح الأقفال وحل الإشكال المشهور بالشرح الكبير للعلامة الحضرمي المعروف ببحرق، وهو شرح موسع وفيه تقسيمات وفوائد وتنبيهات وتتمات نظم بعضها على وزن ابن مالك وقافيته. وقد انبرى لهذه الفوائد والتتمات في شرح بحرق العلامة الحسن بن زين، فنظمها على وزن لامية الأفعال لابن مالك وقافيتها، وكتب أصل ابن مالك بالسواد، وكتب ما أضاف من الأبيات بالحمرة، وكتب أبيات الحضرمي بما ميزها عن النظمين، ثم وضع طرة عليها، والطرة تعليق مختصر محكم يوضع بيانا لألفاظ متن ابتغاء حفظهما معا. وطريقة الطرر هذه طريقة جرى عليها العلماء في بلاد شنقيط لحفظ نصوص العلم وضبط معانيها. وعدد الأبيات التي زادها الحسن بن زين ونظمها 71 بيتا، وأضاف أبيات الحضرمي وهي 8، وسيأتي إن شاء الله في آخر اللامية في صياغة المفعل والمفعل من غير ثلاثي بيتان زادهما ابن الحسن بن زين ابنه اسمه حي. فهذه الزيادات 71 و8 و2، هذه 81 بيتا، إذا أضفتها إلى 114 كانت 195. هذا مجموع أبيات اللامية مع الزيادات، وستكون اللامية مع هذه الزيادات محل دراستنا إن شاء الله. وعلم الصرف علم نفيس لا غنى لطالب العلم عن دراسته والعناية به، وتعرف جلالة قدره بمعرفة ثمرته. فمن ذلك، من ثمرة هذا العلم، زيادة فهم الكتاب والسنة، فإنهما بلسان عربي مبين. وكلما ازددت علما باللسان العربي الذي من أهم فنونه فن الصرف، ازددت علما بالكتاب والسنة، ولا يقف ذلك عند حد. ومن فوائده صون اللسان عن الخطأ في الكلمات والوقاية من اللحن فيها، ومنها أنك تستفيد توليد المشتقات، فتعرف في الأفعال أن اسم الفاعل من فعل مثلا يكون على زينة فاعل، وأن اسم المفعول من الثلاثي يكون على زينة مفعول، وأن اسم التفضيل يكون على أفعل، والمرة على فعلة، والهيئة على فعلة. ومن فوائده معرفة مصادر الأفعال، فالمعجمات قد لا تستقصي في ذكر المصادر، قد تجد فيها مصادر الثلاثي، لكن لا تجد غالبا مصادر ما زاد على الثلاثي، لأن مصادر ما زاد على الثلاثي قياسية تعلم بقواعد الصرف. فاستفعل مثلا مصدره الاستفعال، كل فعل على استفعل فمصدره الاستفعال، وكل فعل على انفعل مصدره الانفعال. لذا قد يظن الباحث في المعجمات أنه ليس فيها ذكر لمصدر فعل معين وهو خماسي مثلا أو سداسي، فيظن أن المعجمات أهملته، وليس كذلك. فليس من شرط المعجمات ذكر مقاييس اللغة، بين المعجمات تذكر مسموعاتها. لذا لا ينتفع بالمعجمات النفع التام من لم يتقن علم الصرف، لأن الجموع والمصادر والأفعال القياسية الأصل أنها لا تذكر إحالة على قواعد الصرف. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ولمشايخه وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإقبال بن مالك رحمه الله تعالى: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا. فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا، أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه. بفعل الفعل ذو التجريد أو فعلا، يأتي ومكسور عين أو على فعلا، فضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قل ما نقلا، وهو لمعنى عليه من يقوم به مجهول أو كالذي عليه قد جبلا. أحسنتم، بارك الله فيكم. الأبيات الخمسة الأول لابن مالك، والبيتان بعده والحسن بن زين. نعم، قال رحمه الله: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا. ابتدأ نظمه بحمد الله والصلاة على نبينا وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. الحمد لله لا أبغي، لا أطلب به، يمكن أن يكون عائدا على اسم الكريم لا أبغي بالله بدلا، ويمكن أن يكون عائدا إلى الحمد لا أبغي بالحمد بدلا. حمدا يبلغ من رضوانه أو من رضوانه بالكسر والضم، لغتان مقروء بهما في المتواتر الأملا. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. الفعل الذي يقابل الاسم والحرف، من يحكم تصرفه أي تقلبه فيعرف كيف يصرفه من ماض إلى مضارع إلى أمر وما يصاغ من ذلك، من أحكم هذا وأتقنه كان حريا أن يتقن لغة العرب وأن ينال منها أقوى سبب. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. فهاك، الفاء هي الفاء الفصيحة، يعني إذا كنت تريد أن تحكم تصرف الفعل فهاك، هاك أي خذ، اسم فعل أمر بمعنى خذ. فهاك نظما محيطا بالمهم من ذلك، من استحضر الأمور الكلية توصل بها إلى معرفة تفاصيل الأمور الجزئية. مثلا إذا عرفت أن كل فعل على وزنه فعل بالضم فمضارعه على يفعل بالضم، فتعرف بذلك ما مضارع شروف، أن مضارع شروف يشرف، وأن مضارع شجع يشجع، وأن مضارع كرم يكرم، وأن مضارع نبل ينبل. وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. إذا استحضرت الجمل، استحضرت القواعد الكلية، فإنك تحوي تفاصيل ذلك، أي تستحضر جزئياتها. مثلا إذا عرفت أن كل فعل على وزن فعل بالكسر فمضارعه يفعل بالفتح إلا ما استثني، فلن يشكل عليك مضارع فرح أنه يفرح، وصعد أنه يصعد، وضحك أنه يضحك، وشرب أنه يشرب، وهكذا. قال رحمه الله: أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه. أبنية، الأبنية جمع بناء، وهو الوزن، يقال وزن وبناء وصيغة وبنية وبنية الكسر والضم وهيئة قال ناظم وزن محل صيغة بناء وبنية وهيئة سواء وزن محل صيغة بناء وبنية وهيئة سواء أبنية المجرد المجرد هو الخالي من حروف الزيادة وحروف الزيادة هي العشرة المجموعة في قولك سألتمونيها مثلا كلمة منصور فيها حرفان زائدان كيف أعرف؟ صرف الكلمة الحروف التي تسقط في تصاريف الكلمة لغير علة صرفية زائدة والتي تبقى هي الحروف الأصلية انظر مثلا نصر ينصر أنصر ناصر منصور نصر نصار ما الحروف التي لم تسقط في شيء من تصاريف هذه الكلمة؟ نعم النون والصاد والراء فهذه هي الحروف الأصلية إذن في قولك منصور الحرفان الزائدان أحسنت هما الميم والواو والحروف الزائدة لا تكون إلا من حروف سألتمونيها لكن يستثنى شيئان الأول إذا تكرر الأصل مثل قدم الدال هنا زائدة الدال في قدم التي تكررت زائدة وليست من حروف سألتمونيها وكذلك إذا كان بدلا من حرف من حروف سألتمونيها مثلا اصطبر الطاء هنا زائدة الأصل صبر فالطاء زائدة وليست من حروف سألتمونيها لكنها بدل من التاء لأن اصطبر على وزن افتعل فأبدلت التاء طاء قال ومعانيه المعنى واضح ما يقصد باللفظ هو المعنى المعنى هو ما يقصد باللفظ وتصاريفه التصريف في اللغة التغيير والتحويل وتصريف الرياح أي تحويلها عن جهتها وهو في الاصطلاح علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب قال رحمه الله بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل المجرد له أربع أبنية على المشهور البناء الأول فعلل مثل دحرج وهذرم إذا أسرع في كلامه وحشرج الحشرجة تردد النفس الثاني فعل مثل كروم وشجع ونبل والثالث فعل مثل علم وفهم وحفظ والرابع فعل مثل نصر وضرب وفتح وفي بعض النسخ بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل بالفتح يأتي ومكسور عين أو على فعل بالضم إذن مجرد له أربعة أوزان هذا عند البصريين والكوفيون يزيدون المبنية للمفعول فتكون ستة يزيدون فعل وفعلل لكن المعتمد ما عليه البصريون هذا الذي جرى عليه ابن مالك هنا في اللامية يزيدون المبنية للمفعول فعل هذا من الثلاثي وفعلل هذا من الرباعي يعني المجرد هنا إما رباعي مجرد أو ثلاثي مجرد الرباعي المجرد فعلل والثلاثي المجرد فعل وفعل وفعل ثم نبه إلى أربعة أمور قليلة في فعل المضموم العين قال تضعيف ثان وهذا البيت هو أول بيت من زيادات الحسن بن زين على ابن مالك تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قل ما نقل. الأول تضعيف ثان، يعني أن فاعل المضاعف، المضاعف ما هو؟ هو ما عينه ولامه من جنس، ما عينه ولامه من جنسه هو المضاعف بغير لبسه. يعني مثلا غير فاعل صد هذا مضاعف، شد هذا مضاعف. فيقول يعني هذا الوزن فاعل لم يأتي مضاعفا في اللغة إلا على وجه القلة، واللغويون اتفقوا في هذا الباب على لب فقط، لب صار ذا لب، هذا الذي اتفقوا عليه، وغير لب منقول عن أفراد منهم ليس غير. لب صار ذا لب، وطبعا لب أصلها لببت لببة يعني، لكن هو لا يجوز أن تقول لببة هنا لإدغام واجب، فمثلا تقول لببت، وأيضا تقول مثلا يا زيد فككت أي حمقت، ويا زيد دممت الدمامة قبح الشكل هذا الثالث، وتقول ضببت الأرض كثرت ضبابها، وتقول شررت يا زيد فزيد شرير هذا الخامس. والسادس عزوزت الناقة إذا طاق مجرى اللبن منها، فهذه ستة، واللغويون اتفقوا في هذا الباب على لب فقط، وغيرها منقول عن أفراد منهم ليس غير. وبعض من يذكر هذه الأفعال يقول مثلا دمم وفكك، والأصل هنا أن الإدغام واجب، لكن هو يقول دمم لأنه لا يليق به أن يخاطب فيقول دممت مثلا فيقول دمم، وإلا فالإدغام هنا واجب. هذا قوله تضعيف ثان قل ما نقل، تضعيف ثان قل ما نقل. ثم قال أولن الياء آخره، هذا أيضا قليل. لم يأتي فعل يائي اللام سوى فعل واحد هو نهو فقط، نهو صار ذا نهية أي صار ذا عقل، وأصله نهوية، واللام يعني هنا الياء وقعت لام فعل إثر ضم، الياء إذا وقعت لام فعل إثر ضم فإنها تقلب واوا، فقالوا نهوى. الثالث قوله أو عينه، يعني كون الياء عينه، لم يأتي فاعل يائي اللام إلا هيؤ فقط، هيؤ، ومعنى هيؤ حسنت هيئته. نعم لم يأتي فاعل يائي اللام إلا هيؤ، لاحظ وقال أولن الياء آخره، إذن لم يأتي فاعل يائي اللام إلا على وجه القلة، وذلك في فعل واحد وهو نهو. كذلك أيضا لم يأتي فاعل يائي العين إلا على وجه القلة كما قال قل ما نقل، وهو هيؤ حسنت هيئته. إذن تضعيف ثاني قل ما نقل، يعني مجيء فاعل مضعفا هذا قليل، أو أن الياء آخره كذلك قل ما نقل، يعني مجيء فاعل يائي اللام قليل، أو عينه يعني أن الياء عينه، فمجيء فاعل يائي العين أيضا قليل. قال كالوقوع، ال هنا عوض عن الضمير، يعني كوقوعه، والمقصود تعديه، الوقوع التعدي. إذا قيل هذا فعل واقع أي فعل متعد يسمى واقعا ومتعديا ومجاوزا، وهو الذي ينصب المفعول به بنفسه. قال كالوقوع قل ما نقل. يقول إن هذا الوزن فاعل من الأوزان اللازمة، فاعل لازم أي لا ينصب مفعولا به بنفسه، تقول شجع زيد ونبل عمر وكرم خالد، وربما سمع على وجه القلة التعدي فيه، وذلك بالتضمين. ويذكرون مثالين، الأول قول نصر بن سيار وكان أمير خراسان في أيام الدولة الأموية: رحبكم الدخول في طاعة الكرماني. رحب على وزن فعل وفعل لازم، لكنه ضمنه معنى وسع. رحبكم الدخول في طاعة الكرماني أي وسعكم، لذلك نصب مفعولا به هنا وهو الكاف رحبكم. والشاهد الثاني ما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن بسرا قد طلع اليمن، طلع على وزن فعل وهو فعل لازم، لكنه ضمنه معنى فعل متعد هو بلغ. طلع اليمن أي بلغ اليمن. إذن هذا قوله تضعيف ثاني، أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قل ما نقل. هذه الأربعة قليلة في فعلة: الأول أن يأتي مضعفا، الثاني أن يكون يائي اللام، الثالث أن يكون يائي العين، نعم، والرابع أن يكون متعديا. ثم قال رحمه الله: وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل. يقول: فعل يأتي لأفعال الجبلة، الجبلة هي الغريزة والطبيعة والسجية والفطرة والشنشنة، هذه كلها بمعنى واحد. أفعال السجية والطبيعة مثل جبن، هذه طبيعة فيه، وشجوع وحسن. قال: وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل، أو تكون الدلالة على صفة مكتسبة ليست جبلية لكنها صارت لمن أكثر تعاطيها وتمرسها، صارت كالطبع. مثل ماذا؟ مثل أن يقال مثلا فقه، أي صار الفقه سجية له. فصح، صار فصيحا حتى صارت الفصاحة كالطبع له. مثلا شعر، صار شاعرا، صار الشعر كالطبع له. وفي الحديث في الصحيحين: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا. قال النووي: بضم القاف على المشهور وحكي كسرها، أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.